يصير دفوسا دوريا ودنا بنوني بسم الله يا الفرد تدينيني واللي يكوني ربان يغرانا وكل ديكيسي اكي يغلي كاسنا التوسع كوري زغياني اري يغرى وكل سون يختار اكل بناري انت دوالي رانا سنوري حاضر ياني يسرز لفونو توري قيني زيني انا رجل نهران يرزمني طلبوتوني تجال موتي وانا يان الشباب الطافي لملايين كاير راس ندي ترسي اعاونها ربي يا شي بنزل نسولي ما تاكسولي رانا اتنيت مناد مقاري يا شريفة والنسوري السوقرياتي يا شريفة والنسوري السوقرياتي يلوح تندورام ورقيس لغردياني الزين بالملاف اكثر سيت الدونيتي لاخر ترى لودو بليك ترى تزليتي والنيران الزينة يسكرتو موبيل سي ولاتيني فول ينكراني برمتي ولاتيني فول ينكراني برمتي إزاي داريسا والسما سنذكاري الفلوس لي قد ضعيفي اريغني تاكل ونسرد لغرض الناغي باش لحساب مدينة غسول نتاد لموتي يوفا وكان نقل عن صلاة ظليتي يا واسرة دنان مسكيني قوي زكالي يا واسرة دنان مسكيني قوي زكالي فلا عمالي نول نسكي الغرادة فاغي جال موت سكراغ الغرض مكنا ديري غير بالنقصي غنموت نستراغي داري غير دوني تهن الشايد سنت نسوكي سنتي وراخ بتوكوانا يتفور الغرض الناغي وانا اتفور لغرض الناغي انا الورده كدكسي السيدة فوسا دوريا ويتبنوني انا ارجى في الزوبة نجلوه اسنغي جانا نغي لما نغي نغي كدنغي الطيب لو ربي سحوشت نزرغي